أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل العاشر في المقولات التي تقع فيها الحركة. وتقدم أن المشهور أن الحركة تقع في أربع مقولات. تقدمت المقولة الأولى، ألا وهي مقولة العين. الكلام فعلا في مقولة الكيف. وقوع الحركة في مقولة الكيف أمر لا نستطيع إنكاره، وإن كنا لا ندعي أن الحركة وقوعها في مقولة الكيف بالجملة، بل ندعي أن الحركة تقع في مقولة الكيف في الجملة، بمعنى لا ندعي أن جميع أقسام الكيف، استقدم أن الكيف على أقسام. عندنا كيف نفساني كالعلم كالإرادة كالحب، وعندنا كيف مختص بالكم كالاستواء والإعوجاج، وعندنا كيف محسوس، وعندنا كيف استعدادي. لا ندعي أن الحركة تقع في جميع أقسام الكيف، والسر في ذلك يرجع إلى مطلبين. المطلب الأول أن بعض الكيفيات النفسانية أمور مجردة، كما سوف يأتي في العلم. حقيقة العلم هو حضور مجرد عند مجرد. إذن لما كانت بعض الكيفيات من المجردات، من الواضح أن المجردات لا تقع فيها الحركة والتغيير. التغيير والحركة من خصائص عالم المادة، أما الأمور المجردة فهي لا يثبت فيها التغيير، فإذا لم يثبت فيها التغيير لم يثبت فيها الحركة، لم يثبت لها الحركة. إذن السر الذي جعلنا نقول أن مقولة أن الحركة لا تقع في مقولة الكيف بالجملة، بمعنى جميع أقسام الكيف، إذ هناك من الكيفيات أمور مجردة، والأمور المجردة لا تقع فيها الحركة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه أساسا حتى لو كانت بعض الكيفيات ليست من الأمور المجردة، كالكيفيات المحسوسة فإنها ليست من الأمور المجردة. الكيفيات المحسوسة من قبيل اللون، الألوان قلنا من الكيف المحسوس. الكيف المحسوس على قسمين، وقوع الحركة في الكيف المحسوس من قبيل اللون. قلنا حركة اللون في الكيف حركة التفاحة في الكيف كحركتها في ألوانها، هذا من باب وقوع الحركة في مقولة الكيف، إذ اللون يتغير. بالنظرة الفلسفية اشتداد اللون من لون إلى لون آخر، هذا بالنظرة الفلسفية حركة. إذن وقوع الحركة في الكيف المحسوس أمر لا بد منه، أقصد أمر متعين، لكنه لا نستطيع أن نقول أن كل كيف محسوس يقع فيه حركة، يعني تغير. لماذا؟ لأن الكيف المحسوس على قسمين. عندنا كيف محسوس ملموس، وعندنا كيف محسوس ليس بملموس، غير الملموس الذي يحس عن طريق المبصرات والسامعة والذائقة والشامة، فإن هذا كيف محسوس غير ملموس. او على الاقل غير الملموس هو الذي عن طريق المبصرات وعن طريق المسموعات، فانه كيف غير ملموس، او المسمومات مثلا غير ملموس لا يلمس. وعندنا كيف محسوس ملموس من قبيل ماذا الملموس؟ كالحرارة، هذا من الكيف المحسوس. الحرارة أمر محسوس ملموس. البرودة أمر محسوس ملموس. أي كيف المحسوس؟ ولهذا قيل أن الملموسات هي أوائل المحسوسات. الملموسات هي أوائل محسوسات. الكيف المحسوس الملموس على قسمين: فعلي وانفعالي. الفعلي من قبيل الحرارة والبرودة. الحرارة والبرودة كيف محسوس ملموس فعلي، لأن الحرارة تفعل في موصوفها، دورها الفعل، والمؤثرية تؤثر لا تتأثر. الحرارة تفعل في موصوفها، إذا قيل هذا الطين حار فالحرارة تفعل على تفريق أجزائه المترابطة المتماسكة. تفريق المجتمعات أو تجميع المختلفات. إذا قيل الماء حار الحرارة تفعل في الماء، بمعنى تفكك بين جزئيات الماء إذا أراد أن يتحول الماء إلى بخار. فالحرارة من الكيفيات المحسوسة لأنها تحس بإحدى الحواس الخمس. الملموسة لأنها تلمس. الفعلية لأنها تفعل وتؤثر في معروضها، وهو الماء وهو الطين، عند قولنا الماء حار الطين حار. وعندنا كيفيات انفعالية. الكيفيات الانفعالية كالرطوبة واليبوسة، وهي التي تنفعل وتتأثر. الرطوبة هي تنفعل عن الأشياء الرطبة، واليبوسة تنفعل عن الحرارة. فالرطوبة واليبوسة من الانفعاليات. إذن الكيف المحسوس منه فعلي منه انفعالي. إذا جئنا إلى الكيف المحسوس الفعلي كالحرارة والبرودة، في الحرارة هناك، عليكم السلام ورحمة الله، هناك جملة من النظريات. النظرية الأولى تسمى بنظرية الكمون والبروز. نظرية الكمون والبروز. ماذا تعني نظرية الكمون والبروز؟ كيف تحدث الحرارة في الماء؟ كيف يكون الماء حارا؟ عليكم السلام شيخا. كيف يكون الماء حارا؟ نظرية قديمة تقول أن الماء هو في داخله وفي حقيقته يشتمل على أجزاء، على أجزاء نارية. أصل الماء يشتمل على أجزاء نارية لكنها كامنة. إذا سخن الماء برزت تلك أجزاء الكامنة فيكون حارا. إذن الماء يكون حارا عند تسخينه على النار بهذه الطريقة، أن في الماء أجزاء نارية لكنها كامنة. ولهذا إذا لم يسخن تقول هذا الماء ليس بحار. لماذا؟ لأن الأجزاء كاملة، تبرز هذه الأجزاء عند تسخينه. عند تسخين الماء على النار، عند تسخينه بالحرارة، تبرز تلك الأجزاء التي هي في عمق الماء. هذه تسمى نظرية الكمون بروز، يعني شيء كامل فيبرز عن طريق الحرارة. هنا إذا جئنا في الحقيقة والواقع لا توجد حركة في الحرارة، لم تقع الحركة في الحرارة. لماذا؟ لأن الحرارة لم تتغير، لم تفقد هذه الحرارة. الحرارة ليس دورها إلا أنها أبرزت تلك الحرارة الكامنة والأجزاء النارية الكامنة في الماء. هنا لا يوجد تغير تدريجي في الحرارة. متى يقال أن الحرارة تحركت؟ لأن حصل لها تغير. إذا اشتد في الحرارة، عندنا هذا الماء مثلا عرضت عليه الحرارة فأصبح بدرجة 50، اشتد إلى 60، إلى 70، إلى 80، إلى 100 درجة الغليان. هنا يقال حصل تغير في الحرارة. بينما بالنسبة لنظرية البروز والكمول، هنا لا يوجد تغير في الحرارة. الحرارة ليس دورها إلا أنها أبرزت تلك الأجزاء النارية التي كانت في عمق الماء. هذه النظرية نظرية قديمة، طبعا هي باطلة بالنظر الفيزيائية الحديثة. أيضا حتى في القدم أبطلوا هذه النظرية، بأنه لو كان الماء في باطنه وفي عمقه يشتمل على أجزاء نارية، إذا لحس عن طريق الحس بحرارة الماء قبل تسكينه. بمجرد أن يضع الإنسان يده في الماء يحس بحرارة الماء لشماله على أجزاء نارية، وهذا باطل حسا ووجدان. فإن من وضع يده في عمق الماء لا يحس بحرارة الماء قبل تسخينه، هذا دليل على أنه لا يحتمل على أجزاء نارية. إذن أبطلت نظرية الكمون والبروز. نظرية أخرى تفسر حرارة الماء بتفسير النفوذ، وهذه ما تسمى نظرية النفوذ. نظرية النفوذ ما هو مفادها؟ نظرية النفوذ والفشو، نظرية النفوذ والفشو، نظرية النفوذ تنص على هذه الفكرة، وهي أن الماء لا يحتوي في عمقه وفي داخله وفي باطنه على أجزاء نارية، ولكن عندما يسخن الماء على النار بواسطة الحرارة، حرارة النار، تخرج أجزاء نارية من النار، والنار تحتوي على أجزاء نارية، تخرج أجزاء نارية من الماء من النار وتنفذ أين؟ في الماء. نفس الأجزاء تخرج وتنفذ في الماء وتفشو في الماء، تتفشى في الماء. بناء على هذه النظرية أيضا لا توجد حركة وتغير تدريجي في الحرارة. لماذا؟ بل التغير هنا تغير دفعي، انفصلت أجزاء عن النار ونفذت أين؟ في الماء. هنا التغير تغير دفعي، انفصال واتصال، انفصلت الأجزاء عن النار واتصلت بالماء. هنا تغير دفعي، وتغير دفعي ليس حركة. هذه النظرية أيضا نظرية باطلة. ما هو وجه بطلانها؟ قالوا أننا لو قلنا بعملية تجريبية، بأننا جئنا بآنيتين ملأنا كل آنية ماء، الآنية الأولى من نحاس وحديد، والآنية الأخرى من فخار، ووضعنا في كل منهما ماء بكمية واحدة ووضعناهما على النار، من الواضح حسا ووجدانا أيهما يسخن قبل؟ الماء الذي في النحاس. بينما بناء على نظرية النفوذ، المفروض من الذي يسخن قبل؟ الذي في الطين. لماذا؟ لأن الذي في الطين، يعني الماء الذي في الفخار، لأن هذه النظرية تقول تنفصل أجزاء نارية وتنفذ في الماء. خب، من السهولة بمكان نفوذها بشكل أسرع من الفخار، بينما الحديد والصلب والنحاس من الصعب نفوذ الأجزاء إليه إلا بعد فترة طويلة. عكس الفخار يمكن من كثرة احتراقه يتشقق بعض التشققات فتنفذ الأجزاء النارية. نفوذ الأجزاء النارية عن طريق الفخار أسرع منه عن طريق النحاس والحديد، هذا واضح أنه عن طريق الفخار الأجزاء تكون أنفذ منه عن طريق الحديد، وهذا باطل، لأنه من الواضح نجد أن الماء الذي في النحاس أسرع تسخنه من الماء الذي في الفخار. ما نريد أن نصل إليه أن العلامة يقول إذن لا نريد أن نقول أن كل كيف يقع فيه الحركة. لماذا؟ لأن الحرارة من الكيف محسوس ملموس، الحرارة من الكيفيات المحسوسة، هنا بناء على هاتين النظريتين لا تقع فيها حركة، لأنه بناء على إحدى النظريات التغير يكون تغيرا دفعيا، والتغيير الدفعي ليس حركة، الحركة تغير تدريجي، خروج شيء من القوة إلى الفعل تدريجا. ولهذا يقول العلامة قد يقال أن الكيف المحسوس كالحرارة بناء على نظريتين، وهي النظرية الثالثة التي لا، أن الحرارة تعرض على الماء ويستبد الحرارة تدريجيا من درجة إلى درجة أعلى، يحصل اشتداد تدريجي لا بمعنى النفوذ ولا بمعنى البروز والكمون. قد يقال في الكيف المحسوس كالحرارة بناء على نظرية تقع الحركة بناء على نظرية لا تقع الحركة، فهذا تقع الحركة في مقولة الكيف محل خلاف بناء على نظرية بناء على نظرية. لكن يقول العلامة لا، نحن لا ننكر وقوع الحركة في الكيف المحسوس، وأبرز ذلك الاستواء والإعوجاج. قلنا الاستواء والإعوجاج من الكيفيات المختصة بالكيميات، هذا ما تقدم في مقولة الكيف، عندنا كيف نفساني، كيف محسوس، كيف استعدادي، كيف مختص بالكن كالاستواء، فإن الاستواء مختص بالكن بالخط، يقال خط مستوي، أو الإعوجاج يقال سطح معوج أو خط معوج. الخط والسطح من الكميات المتصلة، والاستواء يعرض على ماذا؟ على هذا الكم المتصل، والانحناء يعرض على الكم المتصل. فإذا تغير الجسم في كمه يتغير في استوائه أو لا يتغير؟ يتغير في استوائه. أفرضوا مثلا عندنا خط الآن، هذا الخط كان مستقيما، أو هذه المسطرة التي تمثل خط، ماذا؟ قام إنسان ولوى المسطرة، حدث الآن ماذا؟ انحناء. الانحناء كيف من الكيفيات المختصة بالكم، هنا تغير الخط وبالتبع تغير ماذا؟ انحناء، يحدث تغير في الانحناء، تغير في الاستواء، والتغير في الاستواء حركة في مقولة الكيف المختص بالكم، أو كحركة اللون، هذه حركة أيضا في مقولة الكيف. قال وأما الكيف فوقوع الحركة فيه، أما لا ريب فيه، وخاصة، عندما يقول وخاصة يعني وقوع الحركة لا بالجملة، في الجملة وقوع الحركة في الكيف في بعض أقسام الكيف، لا ندعي أنها في كل أقسام الكيف. لما قلنا؟ أولا لأن هناك كيفيات نفسانية مجردة كالعلم، العلم كيف نفساني مجرد، والمجرد لا يقع فيه حركة لأنه مجرد. وخاصة في الكيفيات غير الفعلية. الكيفيات غير الفعلية قسمنا، قلنا الكيفيات فعلية وغير فعلية. الفعلية كالحرارة والبرودة، غير الفعلية ماذا؟ كالرطوبة كاليبوسة، وكالكيفيات المختصة بالكميات كالاستواء والاعوجاج ونحوهما والانحناء. ظاهرون، يقول فوقوع الحركة فيه أي في الكيف ظاهرون، فإن الجسم المتحرك كالخط أو الصف في كمه يتحرك في الكيفيات التي استواء وإعوجاج وانحناء. القائمة هم الاستواء والإعوجاج، قائمة بكمه يعني قائمة بالخط، فالاستواء قائم بالخط. وهذا معنى ما قلناه في مقولة الكيف، أن العرض قد يعرض العرض، الاستواء عرض موعروضه هو الخاص وهو كم عرضون. وأما الحركة في مقولة الكم، أي كم على قسمين كما تقدم، عندنا كم متصل عندنا كم منفصل. الكم المنفصل قلنا نظير العدد، العدد من الكميات المنفصلة. من الواضح أنه لا معنى للتغير التدريجي في العدد، لأن العدد هو إما بزيادة رقم أو بإضافة رقم. العدد اثنين إذا أضيف إلى الواحد واحد، والعدد ثلاثة يتحول إلى اثنين متى؟ إذا نقص عن الثلاثة واحد. إذن قد يقال هناك تغير، إذا العدد ثلاثة يتحول إلى أربعة، والأربعة إلى خمسة، والخمسة إلى أربعة، والأربعة إلى ثلاثة. نقول هذا التغير ليس تغيرا تدريجيا، بل هو تغير دفعي. إذا نقص وانفصل الواحد عن الثلاثة حدث عدد اثنين، والحركة دائما تغير تدريجي وليس تغير دفعي كالانفصال والاتصال والمماسة. إذا وقوع الحركة في الكم المنفصل لا ندعي، لأنه لا نتصور أن هناك تغيرا تدريجيا، بل تغير دفعي. هذا في الكم المنفصل. وعندنا كم متصل. الكم المتصل خط، سطح، جسم تعليمي الذي عبرنا عنه بالحجم. الكم المتصل خط، سطح، جسم تعليمي. الخط الامتداد في البعد الواحد، السطح في بعدين، الحجم في ثلاثة أبعاد تقدم. هنا من الواضح لا معنى للتغير في الخط دون التغير في السطح، ولا معنى للتغير في السطح دون التغير في الحجم في الجسم. فلهذا نقول إن وقع تغير في الكم المتصل فهو تغير في الحجم في الجسم، لأنه لا معنى أن الخط يتغير والحجم لا والجسم لا يتغير، ولا معنى لأن السطح يتغير والجسم بمجموعه لا يتغير. ولهذا تغير الخط يلزم منه تغير السطح، لأن السطح عبارة عن امتداد في بعدين في الطول وفي العرض. فإذا تغير الطول تغير السطح. فرضوا أن طول هذا الجسم 50، الآن أصبح 60، إذن السطح يتغير. السطح الذي كان يشتمل على طول 50 لا يشتمل غير السطح الذي الآن أصبح طوله 60 سنتيمتر. ولهذا التغير في السطح يلازمه أين التغير؟ عفوا، التغير في الخط يلازمه التغير في السطح، التغير في السطح يلازمه التغير في الحجم في الجسم. ولهذا لابد أن نقول التغير في الكم المتصل وتغير في الحجم، لا معنى لأن تقول في الخط أو في الصف، لأن هذا يؤدي إلى التغير في الحجم. ولهذا التغير في الكم المتصل في حجمه كتغير الجسم في حجمه. التغير في الكم كيف يتصور؟ تارة يتصور التغير في الحجم نتيجة ضم جسم إلى جسم آخر. عندما يضم جسم أجزاء الجسم إلى أجزاء الجسم الأول يقال تغير في حجمه. هذا الجسم يحتوي على مثلا أجزاء، يحتوي على 4 أجزاء، إذا ضمت إليه أجزاء إضافية هنا حصل تغير في حجمه. هنا قالوا لا معنى للحركة، انضمام أجزاء لاحقة إلى الأجزاء الأصلية الأولى هذه ليست حركة، هذا تغير دفعي، هذا لا معنى للحركة، الحركة تغير تدريجي، نفس الأجزاء هي تتغير. وهذه عندنا حجم يحتمل على 20 جزء، عندما ضمت إليه أجزاء احتوى على 40 جزء، هذا ليس تغيرا تدريجيا، لا معنى للحركة. كذلك إذا قلتم لا، مثلا عندما يقال حجم الماء تغير، الماء له كم، حجمه تغير ليس بمعنى أن الماء يستمل على 20 جزء انضم إليه 40 جزء، انضم إليه 40 جزء فتغير حجم الماء، قال هذا ليس تغير ليس حركة، بل تغير الماء بمعنى امتداد نفس أجزاء الماء. عندما يقال الماء تحول إلى بخار ويكون حجم البخار أكبر من حجم الماء، الماء عندما يتغير في حجمه بمعنى نفس الأجزاء تتنزل. هنا كما قال الفيزيائيون ليس معنى تمدد أجزاء الماء إلا بمعنى انفصال الأجزاء بعضها إلى بعض، الماء إنما يتحول إلى بخار نتيجة انفصال أجزاء الماء. إذا انفصلت أجزاء الماء، الماء عبارة عن مجموعة من الأجزاء مرتبطة بنحو رابط كيميائي معين، إذا سخن تتفكك هذه الروابط فيتحول إلى ماذا؟ إلى بخار فيكون حجمه أسفل. وهذا التفكيك ليس تغيرا تدريجيا بل هو تغير دفعي. من هنا قال كيف نتصور وقوع الحركة في الحجم كحجم الماء؟ كيف يقال حجم الماء تغير؟ هل بنحو أنه انضمت أجزاء؟ هذا ليس تغير تدريجي بل انضمام جزء إلى جزء آخر، وليس نفس الأجزاء تغيرت. خصوصا إذا التفتنا قلنا لكي تتحقق الحركة يجب أن يكون هناك موضوع تجري عليه الحركة، هنا لا يوجد موضوع واحد تجري عليه الحركة، بل أجزاء عندنا ضمت إليها أجزاء أخرى، لم يحدث هناك تغير لنفس الموضوع الواحد لنفس الأجزاء الأصلية. وإذا قلتم لا نفس الأجزاء امتدت، هنا ليس معنى امتداد أجزاء الماء إلا انفكاك أجزائها بعضها عن البعض الآخر وانفصالها، وهذا ليس تغيرا تدريجيا، إذا لا تقع الحركة في حجم الماء، حركة بمعنى الوجود الممتد الواحد السيال التدريجي. من هنا قالوا لا نتصور وقوع الحركة في الماء من ناحية كمه وحجمه. أبرز مثال على ذلك النمو، نمو الإنسان، نمو النبات، نمو الحيوان، لأننا من الصعب جدا أن نتصور وقوع الحركة في الكم غير مثال النمو. مثاله هو النمو. لماذا؟ لأن في النمو نقول نفس الأجزاء في النمو نقول نمو الإنسان، إنسان كان حجمه بمقدار معين نما وأصبح حجمه بمقدار أكبر، هذا تغير في حجمه وفي كمه. قال وأما الكم فالحركة فيه تغير الجسم كجسم الإنسان. هنا الجسم طبعا ليس المراد بالجسم الطبيعي، لا الجسم التعليمي الحاجم، لأن الجسم الطبيعي جوهر، والكلام في مقولة الكم التي عرض. تغير الجسم في كمه تغيرا متصلا، لأن الحركة هي ماذا؟ تغير ممتد واحد متصل ليس منفصل، بنسبة منتظمة يعني متناسبة، بنسبة منتظمة يعني متناسبة، وسوف أبينها الآن. تدريجا ليس دفعيا، كالنمو الذي هو زيادة الجسم. إذا لاحظ مثل بالنمو العلامة، لم يمثل بمطلق الحجم. كالنمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه، والحجم كم لأنه جسمه، زيادة متصلة منتظمة يعني متناسبة، لأن النمو هذا قالوا النمو هو الزيادة المتناسبة في الأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والارتفاع. بمعنى إذا تحققت زيادة من جهة الطول تتحقق من جهة العرض من جهة الارتفاع، من جهة الارتفاع من جهة الطول والعرض، من جهة العرض من جهة الطول والارتفاع، وهذا معنى التناسب. معنى التناسب بمعنى إذا تحققت زيادة من جهة الطول وقلنا أن هناك نمو، إذا تتحقق من الجهتين الأخريتين. النمو ليس إلا بمعنى الزيادة المتناسبة في الجهات الثلاث، الطول والعرض والارتفاع. قال كالنمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه زيادة متصلة منتظمة تدريجا. إذا النمو يمكن أن يعد مثالا لوقوع الحركة في مقولة الكم، لأن النمو هو زيادة وتغير في الحجم. تغير الجسم في كمه على نحوين طبعا، إما بنحو الزيادة كالنمو أو بنحو نقصان كالذبول. إذا ذبل الإنسان والنحافة يقال هذا تغير جسمه في حجمه، لكن من حيث نقصان لا من حيث الزيادة. إذا تغير الجسم في كمه إما بنحو الزيادة وإما بنحو نقصان. وقد أورد عليه، وهذا الإيراد من قبل صاحب المصارحات الشيخ السهروردي الإشراقي. ما هو حاصل هذا الإيراد؟ نفس الفكرة التي قدمناها في حجم الماء، تغير في الماء. قلنا الماء كيف يتغير حجمه؟ هل بمعنى أنه أجزاء انضمت؟ قلنا انضمام الأجزاء هذا ليس تغيرا تدريجيا. قد يقال أن النمو هو من قبيل هذا الذي نذكره، وهو أن هناك أجزاء أصلية في جسم الإنسان. هذه الأجزاء الأصلية متى يقال هذا الجسم نما؟ إذا انضمت أجزاء جديدة. خب الإنسان كيف ينمو؟ إذا تغذى. إذا تغذى الإنسان ماذا؟ وجدت خلايا وأجزاء جديدة. فإذا النماء بمعنى أنه عنده أجزاء أصلية قبل أكله قبل غذائه، وعندما تغذى وجدت أجزاء جديدة لحقت وانضمت للأجزاء السابقة تتحقق النمو. إذا ليس النمو إلا بأن هناك أجزاء لاحقة انضمت إلى الأجزاء الأصلية. هذا ليس حركة، إنما هذا زوال كم وحدوث كم من آخر. عندنا كمان، وكل منهما له موضوع ومعروض مستقل عن الآخر. ما هو الكم الأول؟ الأجزاء الكم الأول هو هذا الحجم الأول، حجم الإنسان قبل تناوله الغذاء، هو له حجم طبعا قبل أن يتناول الغذاء له حجم. ما هو موضوع الحجم؟ الكم الأول الأجزاء الأصلية. الأجزاء الأصلية هي موضوع الكم الأول. الكم الثاني، الكم الثاني ما هو موضوعه؟ الكم الثاني يعني بعبارة أخرى، قل عندنا ثلاثة من الكم. عندنا الكم بمعنى الحجم هنا. عندنا الحجم الأول هو الذي يتمثل في الأجزاء الأصلية، وعندنا كم ثاني وهو الذي يتمثل في الأجزاء المنضمة. صحيح؟ إذا انضمت الأجزاء اللاحقة إلى الأجزاء الأصلية السابقة يحدث الكم الثاني الجديد، وهو الذي موضوعه الأجزاء الأصلية زائد المنضمة. إذا هنا ماذا نجد؟ نجد أنه زال كم سابق وهو الكم الذي موضوعه الأجزاء الأصلية، وحدث كم جديد وهو الذي موضوعه الأجزاء الجديدة والأصلية. إذا هذا ليس تغيرا تدريجيا، لماذا؟ بل هذا زوال كم وحدوث كم آخر، خصوصا إذا التفتنا إلى تلك القاعدة التي تقول لا تحدث الحركة إلا بوجود موضوع تجري عليه الحركة وتنعته الحركة، ويجب أن يكون ذلك الموضوع أمرا ثابتا. الموضوع الذي تجري عليه الحركة يجب أن يكون واحدا ثابتا هو الذي تجري عليه الحركة. هنا في مثل النمو عندنا موضوعان أو موضوع واحد جرت عليه الحركة. عندنا موضوعان، عندنا الحجم الأول موضوع الأجزاء الأصلية، وعندنا الحجم النافذ وموضوع الأجزاء الأصلية والمنضمة. إذا لم يجد عندنا موضوع واحد، ونحن افترضنا في تحقق الحركة من وجود موضوع واحد ثابت، إذا هذا ليس حركة. إذا فلا يصح أن يقال النمو مثالا على وقوع الحركة في الكم، لأن هذا ليس حركة بل زوال كم وحدوث كم جديد. قال وقد أورد عليه أن النمو كيف يتحقق؟ قال إنما يتحقق بانضمام أجزاء من خارج إلى أجزاء الجسم. إذا ليس نفس الأجزاء تغيرت، لم يكن هناك موضوع واحد جرت عليه الحركة ثابت، فالكم الكبير يعني الحجم بعبارة أخرى، فالكم الكبير أي الحجم اللاحق ما هو؟ هو الكم العارض لمجموع الأجزاء الأصلية والمنضمة، هذا الكم الناتج. والكم الصغير يعني الحجم الصغير، يعني كان هذا صغير كبر الإنسان، الحجم الصغير السابق هو الكم العارض لنفس الأجزاء الأصلية، والكمان متباينان غير متصلين. لماذا؟ لتباين موضوعهما، كل منهما له موضوع، لتباين موضوعيهما، لأن موضوع الكم الأول هو الأجزاء الأصلية، وموضوع الكم الثاني الكبير هو الأجزاء الأصلية والمنضمة. إذن فلا حركة في كم. لماذا لا حركة في كم؟ يعني الجواب الفني ما هو؟ قد يقال خل موضوع متباين، ما هو المحذور فيها؟ نقول لا، نحن استرطنا فيما تقدم أن الحركة لا تجري إلا إذا وجد موضوع واحد ثابت، هنا تتحقق الحركة. أما إذا كان لكل شيء موضوع لا حركة. إذا قال تعدد الموضوع إذا لا تقع الحركة. الحركة يشترط ماذا؟ أن تجري وتنعت موضوع واحد ثابت. وهنا قال لتباين موضوعيهما فلا حركة في كم. لماذا لا حركة في كم؟ لعدم وجود وحدة الموضوع الذي هو من مقومات ومن شروط تحقق الحركة، بل هو زوال كم، يعني زوال حجم وحدوث حجم آخر. زال الحجم الأول وحدث حجم آخر، والزوال والحدوث ليس حركة تدريجية، غير تدريجي. هذا هو الإشكال. لاحظ إذن ماذا يريد أن يقول؟ هل يريد أن شيخ الإشراق يريد أن ينكر الحركة في الكم؟ نقول نعم. إذن هل يريد أن ينكر التغير في النمو؟ يقول هناك تغير في النمو، لكن ليس تغير في النمو، ليس تغيرا في النمو بمعنى الحركة في الكم، بل هنا نرى أن هذا النمو حركة مكانية، انتقل الجسم من مكان إلى مكان إلى مكان آخر. أبينها لاحقا. قال وأجيب عنه، يقول العلامة أولا أننا لا نستطيع إنكارا بمان الأجزاء اللاحقة للأجزاء السابقة. النمو يتحقق عن طريق الانضمام. هذا الإنسان كانت أجزاؤه الأصلية أو مجموع خلاياه يصل إلى هذا المقدار، انضمت خلايا وأجزاء جديدة إلى الأجزاء الأصلية ونمى هذا الإنسان، نمى عظمه، نمى لحمه، نمى كذا بواسطة انضمام الأجزاء. انضمام الأجزاء هذا لا نستطيع إنكارها، وبه يتحقق النمو. لكن أين إشكالكم؟ إشكالكم أنكم قلتم أنه لا يوجد موضوع واحد تجري عليه الحركة، بل الحجم الأول وهو الحجم الصغير موضوعه الأجزاء الأصلية، والحجم الكبير موضوعه الأجزاء المنضمة والأصلية. إذن إشكالكم عدم وحدة الموضوع التي تجري عليه الحركة. نقول لا، إذا تذكرون ماذا قلنا؟ قلنا الشيئية الشيئي، شيئية النوع بماذا؟ بصورته وبفصله. شيئية الشيء يعني حقيقة الشيء بصورته. إذن نقول هناك وحدة محفوظة بانحفاظ الصورة النوعية. هذا الإنسان الذي حجمه كان صغيرا، هل هو غير الإنسان الذي حجمه كبير من ناحية الإنسانية؟ وهو الذي في الصغر زيد، والذي في الكبر زيد، والذي في الشيخوخة زيد، والذي في كذا زيد. هناك شيء محفوظ يحفظ الوحدة وهي الصورة النوعية، وهذا ما قلنا شيئية الشيء بماذا؟ شيئية الشيء نوع، شيئية النوعي حقيقة النوعي بفصله الأخير. وما هو فصله الأخير؟ الصورة النوعية. إنسانية الإنسان ليس في جسمه إنما بروحه، لأن هناك موضوع ثابت تجري عليه الحركة. ولهذا قال هل بعبارتنا، بعبارة أخرى، أن انضمام الضمائم لا ريب فيه، يعني لا نشكل أن النمو يتحقق بانضمام أجزاء لاحقة إلى الأجزاء الأصلية، هذا لا ريب فيه. لكن الطبيعة، الطبيعة الصورة إنسانية، الطبيعة الإنسانية تبدل الأجزاء المنضمة بعد الضم، يعني إذا انضمت إلى صورة إذا انضمت إلى الأجزاء الأصلية تبدلها إلى صورة الأجزاء الأصلية، يعني تبدلها إلى صورة الأجزاء الأصلية، يعني تبقى الإنسانية إنسانية، إنسانية زين، إنسانية بقى، إنسانية عام، لا تتغير. اللي وزنه 50 كيلو صار 100 كيلو يبقى هو زين، ولا تزال تبدل وتزيد كمية الأجزاء الأصلية تدريجا بانضمام الأجزاء وتغيرها إلى الأجزاء الأصلية، فيزداد الكم العارض للأجزاء الأصلية زيادة متصلة تدريجية، والموضوع واحد وهو وحدة الصورة نوعية وهي الحركة. وأما الوضع أشرنا إلى وقوع الحركة في مقولة الوضع عند التطرق إلى مقولة العين. وأما الوضع فالحركة فيه أيضا ظاهر، قلنا كحركة الكرة على محورها، أو حركة هذا المخروط الجسم المخلوط على محوره، فإنه تتبدل بها أي بحركة الكرة على محورها نسبة النقاط المفروضة عليها إلى الخارج عنها، وهو تغير تدريجي في وضعها. لأن ما معنى مقولة الوضع؟ قلنا مقولة الوضع تغير عن نسبة أجزاء الشيء بعضه إلى بعض والمجموع إلى الخارج، هذه وضحتها عند الكلام في مقولة العين. قالوا هذه المقولات الأربع المشهور وقوع الحركة فيها، قالوا ولا تقع الحركة في باقي المقولات، وهي الفعل، مقولة الفعل، وهي مقولة تأثير الشيء في غيره ما دام يفعل ويؤثر، مقولة الانفعال هو تأثر الشيء ما دام يتأثر، ومقولة المتى الهيئة الحاصلة إلى نسبة الشيء إلى الزمان، والإضافة والجدة، الجدة معنى الملك، التنعل، التدورب، التقمص، والجوهر. لماذا لا تقع الحركة في مقولة الفعل وفي مقولة الانفعال وفي مقولة المتى؟ لسبب واحد مشترك، التفتوا. قلنا ما معنى وقوع الحركة في المقولة؟ يعني ما معنى أن نقول الحركة واقعة في مقولة الأين، في مقولة الكيف، في مقولة الوضع، في مقولة الكم؟ ما معنى وقوع الحركة في المقولة؟ قلنا معنى وقوع الحركة في المقولة أن يرد على الموضوع في كل آن من آنات الحركة نوع من المقولة غير النوع الذي وقع في الآن السابق والذي سيقع في الآن اللاحق. هذا معنى وقوع الحركة في المقولة. قلنا وقوع الحركة في مقولة العين من قبيل ماذا؟ الانتقالات المكانية، انتقال الجسم. قلنا حركة الجسم من النقطة ألف إلى النقطة باء، من المبدأ إلى المنتهى. قلنا نحن المقولة من أين تنتزع؟ هل المقولة تنتزع من هذا الوجود التدريجي الذي غير منقسم، يعني هذا الوجود الممتاز؟ قلنا لا، المقولة لا تنتزع، ولا لازم التشكيك في الماهية والتغير في الذاتي، والتغير في الذاتي ماذا؟ باطل، والتشكيك في الماهية باطل. إذا قلنا المقولة من أين تنتزع؟ من الانقسام بال قوة. هذا الممتد يقسم إلى أجزاء فعلية لكنها بالقوة، ومن كل آن ومن كل حد من حدود المسافة ينتزع نوع من المقولة يباين النوع الآخر، فيقال الجسم في الجزء الأول له عين، غير العين الذي في الجزء الثاني، غير العين الذي في الجزء الثالث، غير العين الذي في الجزء الرابع، فهو في كل جزء، في كل آن من آنات الحركة، في كل آن من هذه الأجزاء المنقسمة بالقوة له عين غير العين، يعني في الجزء الأول له مكان، مكانه في الجزء الأول غير مكانه في الجزء الثاني. هذا معنى وقوع الحركة في المقولة. إذا لابد ماذا؟ أن نقسم الممتد إلى أجزاء فعلية منفصلة بعضها عن البعض لكن قساما بالقوة. هذا معنى وقوع الحركة في المقولة. خب إذا جئنا إلى مقولة الفعل وإلى مقولة الانفعال وإلى مقولة المتى، مقولة الفعل متقوم بأنها تدريجية، ومقولة الانفعال مقولة الفعل كالتسخين، ومقولة الانفعال ماذا؟ كالتسخن. مقولة الفعل ومقولة الانفعال قوامهما أنهما من الأمور التدريجية، ولهذا أخذ قيد التدريج في مفهومهما. لاحظ مقولة الفعل ماذا؟ تأثير الشيء ما دام يؤثر، والانفعال تأثر الشيء ما دام يتأثر إذا مأخوذ فيهما التدريج. إذا أخذ فيهما التدريج لا يمكن أن يقال أننا نقسم هذا الامتداد التدريجي نقسمه إلى أجزاء فعلية، لأننا إذا قسمنا إلى أجزاء فعلية ماذا سوف يحدث؟ ستكون هذه الأجزاء تدريجية أو دفعية؟ دفعية. هذا الامتداد التدريجي إذا قسمنا إلى أجزاء منفصلة قبل الانفصال عن أجزاء ماذا؟ دفعية. هذا الامتداد إذا أخذنا مقص قصصنا جزء جزء جزء جزء جزء صار جزء تدريجي أو جزء دفعي، كل جزء منفصل عن الآخر دفعي. إذا الانقسام بالقوة يحقق الأمر دفعي. هنا إذا كانت مقولة الفعل مقولة الانفعال قسمناهما بالقوة، إذا تحقق أمرا، إذا تحقق أمر دفعي الأمر الدفعي يقابل أي أمر؟ الأمر التدريجي. إذا سلبنا التدريجية عن مقولة الفعل ومقولة وإذا سلبنا التدريجية عن مقولة الفعل وعن مقولة الانفعال، إذا سلخنا مقولة الفعل عن حقيقتها وسلخنا مقولة الانفعال عن حقيقتها، لأن ليس حقيقة الفعل والانفعال إلا التدريج. فإذا قسمناهما بالقوة إذا تحقق الأمر الدفعي، فلم يتحقق الأمر التدريجي، وإذا لم يتحقق الأمر التدريجي إذا سلخنا عن حقيقة الفعل والانفعال حقيقتهما وهي التدريج. قد تقول لماذا نضطر إلى الانقسام بالقوة؟ نقول لأنه لا معنى لوقوع الحركة بالمقولة إلا أولا أن نقسم الامتداد هذا إلى انقسام فعلي بالقوة. لاحظ ماذا قال: وأما الفعل والانفعال فإنه قد أخذ في مفهوميهما التدريج بقرينة ما دام يؤثر ما دام يتأثر، فلا فرد آني الوجود لهما. أفراد آنية يعني أفراد منفصلة بعضها عن البعض الآخر، فلا فرد آني الوجود حتى فرضي حتى بالقوة. ووقوع الحركة فيهما يقتضي الانقسام بالقوة إلى أقسام آنية الوجود، وليس لهما للفعل والانفعال ذلك. لماذا ليس لهما ذلك؟ لأنك لو قسمتما انقساما بالقوة كانت أمور آنية أمور دفعية، وإذا كانت أمور دفعية يعني سلبت تدريج، وإذا سلبت التدريج يعني ماذا؟ لا فعل ولا انفعال، لأن ليس الفعل والانفعال إلا كون شيء بنحو تدريج. يأتي إن شاء الله بيان بمعنى أوضح، لأن نفس النقطة مشتركة مع المتى. والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله ندخل في إثبات الحركة الجوهرية.